ولما كانت الحلقة 88 بعد 100 الثابتة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسية لما اشتغل عند عمران الطحان ساعده في الطحانة وأعانه وخدمه بإخلاص وأمانة، وفتح الله على عمران وأتاه رزقه من كل مكان، فحسنت حاله وكثر ماله وعزم على الحج وخرج في أول فوج بعد أن أحضر الشهود وكتب الوصية وترك كل شيء لأمانة حمال الأسية. وقبل أن يقوم الشيخ برحلته أوصاه خيرا بزوجته وإدارة طحونته في غيبته، وكان لهذا الطحان زوج العبان اسمها وردشان، تزوجها عمران بعد أن تقدم به الزمان، ولم تكن هي صغيرة ولكنها لم تكن كبيرة، فهي امرأة نصف تعيش في شغف، وأحس عمران أنها زوج هلوك فعاش معها في ظنون وشكوك. فلما سافر مع الحجيج عمران خلى الجو لوردشان وأرسلت إلى حمال الأسية ذات عشية، فانطلق إليها وأقبل عليها. حمال الأسية، أنت بعتي تندهي علي. أيوة، تعالى يا حمال الأسية. نعم، في إيه؟ أقعد معايا شوي. أنا ساعة ما بعتي تندهيلي جيت أجري وسبت كل اللي في إيدي. يا حبيبي الغريبة، أنت بمعاملتك دي بتأسريني. ده أنت اللي أسرني وشريني. يا سلام على الناس الطيبين، يا سلام. ولا معاملة عم عمران؟ عمران راجل أمير وإنسان، أهو هو كمان بيعاملني كده زيك. العصفور بيتفلى والصياد بيتقلى، آخر ما يتخيرش عنك، منساش فضله أبدا ولا حنس فضلك. قل لي يا حمال الأسية. أقولك، أنت في حد شغل قلبك؟ قلبي ده أنا عايش لهمي وغلبي. يا قلبي، انت مش حاسس بي؟ انت عاوزة حاجة دلوقتي؟ ايوة، انا خايفة انام لوحدي. ايه؟ البيت كبير علي، ولا عندي ولد ولا عندي بنية. خلي البيت هنا يا حمال الأسية. ابات هنا في البيت؟ خايفة موت. لا ما تخافيش. هو الخوف بايدي عشان تقولي ما تخافيش. طب بس اعمل ايه؟ انت مش عايز تبات هنا ليه؟ برضو مهما كان أنا اسمي غريب عن المكان. غريب إلا الشيطان. وده ما يضايقش الشيخ عمران؟ ومين اللي حيقول لعمران؟ هو احنا مش حنقول له كمان؟ انت مش فاهم، انت غلطان. لا يا ست، وتسيبني لوحدي؟ انا لازم اقف عند حدي. انا خايفة وما يهدف كلتي. عاوزاش حاجة دلوقتي؟ برضو عايز تسيبني غصب عني. طيب بخط فوت عني. الله مالك يا ست وردشان؟ مفيش. طب بس ما تعيطيش، ما تبكيش، انا حبات هنا سهران حميتي، اعتبريني كلب امين حارس عليكي. كلب انت في العين والقلب. عندكيش حته فرشه؟ ليه افرشها وانام هنا قدام العشاء؟ دي تبقى نومه وحشه. لا بس انت هاتيلي الفرشه. طب قوم اول لما نتعشى. سيبيني بس انا متعشي. تعالى ما تعطلكش. بقولك متعشي، والله متعشي. شوف انا عامله لك ايه. ياه، الحاجات دي كلها ايه؟ ده انت فرشه البساط ومد الصماط عشان يبقى فيه انبساط. انا على كل حال مش واكل عشان خاطري هتاكل شبعان ما اقدرش. طب بس اقعد اقعد ولا تاكلش. ايه ايوه كده اقعد يا قلبي تعال هنا جنبي. انت ما دقتش حاجه من دي؟ لا بس بقولك متعشي. ايه ده انت ما تشربش؟ انا شارب من كعاني. الزمان اللي سقاني والبين اللي لوعني. كلامك بيدوخني. احكي لي كمان قولي. اقول لك ايه وعد لك ايه؟ انت ليه ما فيش في قلبك حنيه؟ ده انا حمال الاسيه. انا اللي حنين ولا حدش بيحن عليا. اتولدت يتيم ما شفتش امي. يا قلبي ومرات ابويا ظلمتني واخويا خمني وبيعوني لحتة الارض اللي حبتي ومن بيت ابويا طردوني بعد ما خدمتهم بدموع عيني. يا حبيبي عشت طول حياتي مظلومة واقفليش شفتيهم. الله انت بتبكي. انا زيك مظلومة عايشة محروم. كنت أجمل صبية هنا وعشان كده أهلي طلعوا بالسنة وكل ما حد يخطبني واللي يجي يطلبني يتأمروا ويتعززوا لما كل البنات اتجوزوا. وأنا ترميت وانحشت في البيت لما فات الزمان وكانت النتيجة إن اتجوز راجل عجوز صحان. عم عمران حمالي الأسير. لكن انت ليه قاسي عليا؟ انت بتأثري فيا. انت مش حاسس بي. انا من يوم ما شفتك قلبي حبك وعشان كده كنت تملم دهلك. ياما بدي ليالي سهران عليك افكر فيك وكتمت اللي في قلبي وليل ونهار ابكي. لكن يا ستي. لا ما تقوليش يا ستي. امال اقولك ايه؟ بس يا ستي قولي يا حبيبتي. انا قولها لي مره من بقك اسمعها منك. طيب يا لا مش قادر ما اقدرش اقولها. عايز نترجاك يعني؟ طيب عشان خاطري. طيب طيب طيب يا حبيبتي. يا حبيبي خد بقى الكاسه من ايدي. هاتي انت حبيب قلبي. استنى ما اقوم البس لك الشروال الوردي وفوقه العباية الزردي. يا ربي الله انا قلت لها ايه؟ انا ماشي فين؟ عم عمران اخونا عم عمران. اللهم اخذيك يا شيطان للدنيا ملهاش امان. الله الكلمة الثانية الكلمة الثانية. الدنيا ملهاش أمان ومن أنك لم تكونوا ولو تكون خواء. والله والله ما أخون عم عمران. ده كلام أنا شريط فلوس أنا باخد منه دروس. كذب إيدي. ولا ايه؟ انا عاوز اعرف انت جايباني هنا ليه؟ الله انت جرالك ايه؟ انت جوزك راجل طيب وما يصحش تخونيه. ما انتش شايفاه جوز قد ايه؟ كنت رفضيه. وهو انا كنت راضيه بيه. ما دام اتجوزتيه فقالوا حق ولاد اسرائيل. الله اوعي استنى اوعي تجيبيني. انا مش كمان انا كلت عيش عم عمران. حمالي الاسيه حمالي الاسيه. اللهم اهديك يا شيطان. حمال الأسية عاوز حاجة يا نعمان؟ لتاني مرة تبعت لك ست وردي شاب. طب روح انت شوفها عايزة ايه وهتهلها. ما انا روحت لها مش عايزة الا انت بس اللي تجيلها. روح انت بس شوفها عاوزة ايه. ايوه يا عم التقل الصنعة نعمان. الله انت عاوز تقول ايه؟ انا قلت ايه؟ ما قلتش حاجة ولا حاجة ولا محتاجة. طب يلا روح شوفها عاوزة ايه تاني. ما هي مش عاوزاني. انت تسمع كلامي انا النهارده اللي بشغلك. الله انت ما كنتش كده. ايه اللي غيرني؟ اللي غيرني غيرني. يلا روحي يا اخي فرقني. طيب انا هروح لها تاني. والله كويس يا زماني. ده اللي جاي يخبط على الصحراء. اما يا سبع الليلة محبوب دنين. مين اللي بيخبط على الصحونة؟ افتح يا حمال الأتية. مين هو انتي؟ حمال الأتية. خليك هنا وخشيش. انت هونت جوزي وانت ما تمنعنيش. وين اللي جابك في عز الليل؟ ما انتش عارف ايه اللي جابني. انت ليه بتعذبني؟ ورد شان انا كنت عيش الشيخ عمران، لكن بعد اللي حصل في بيتنا بقالي تحت ايدك زلة. انت خايفة مني؟ مفيش حاجة تطمني، لكن تهودني عشان اضمن انك ما اسمعي مني. انا ما اصليش اذيب حد، وعشان ما فرقكوش من بعض انا مش هجيب سيرة لعم عمران. فاهمة يا وردشان؟ فاهم اني هستنى لما يجي عمك عمران. اللهم اخليك يا شيطان. يعني مش عاوز تسمع الكلام ده؟ كلام انا فاهمه شريف. كلام ايه؟ من يأمنك لم تخونه ولو تكون خوان. كده ان شاء الله يا وردشان. انت ورتني العذاب، انت مرمغتني في التراب. لازم تفهم ان الحب لما يفشل بينتهي بنار. انا بيني وبينك طار. انت دليتني، انا حوريك زي ما ورتني. يا ويلك مني، يا ويلك يا حمال الأسية، يا ويلك يا حمال الأسية. وانطلقت وردشان وقد أضلها هواها فأعماها. فدبرت وقدرت ثم ذهبت إلى مولاي. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 88 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود